الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس الدورة العلمية في أصول الفقه، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسيكون البحث عن المندوب ومباحث المندوب. وقبل أن نبدأ بالمندوب، مراجعة سريعة في الدرس الماضي. كان درسنا الأسبوع الماضي الواجب، فما هو تعريف الواجب؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ذكرنا أن الوجوب ينقسم إلى قسمين. أحسنت، عيني وكفائي. ما الفرق بين العيني والكفائي؟ حينما نقول واجب عيني، تفضل. نعم، العيني واجب على كل شخص بعينه. الكفائي يسقط عن الباقي. فالواجب الكفائي المطلوب من المجتمع أن يقوم بهذا العمل، سواء قام به زيد أو عبيد مثل تقسيم الميت. أما العيني فمطالب به كل شخص. ما الأدلة على الواجب؟ يعني كيف نعرف أن هذا واجب؟ الصيغة اللي تدل على الوجوب من ضمنه الأمر، إن الله يأمركم. أحسنت، إن الله يأمر. الكتابة، الكتب، كتب عليكم. أحسنت، وليطوفوا إلى آخره. درسنا لهذا اليوم المندوب ومباحثه. أولا تعريفه لغة، الدعاء، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. فقولنا ما أمر به الشارع يدخل فيه الواجب، فالواجب أمر به الشارع. وقولنا لا على وجه الإلزام خرج به الواجب، فالواجب مأمور به على وجه الإلزام. نعم، وأمثلته كثيرة كما سنذكر إن شاء الله. حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نشرح هذا الكلام. قولنا يثاب فاعله امتثالا، أي إذا فعل هذا المندوب وهذا المسنون امتثالا لطاعة الله عز وجل ولأمر الله، فإنه يثاب أجر المسنون. فلو فعله لا امتثالا يثاب؟ لا يثاب. فلو اغتسل للجمعة للتبرد هل يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب. وهكذا. طيب، إذا يثاب المسنون إذا فعله امتثالا وقربة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعاقب تاركه في الآخرة، في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. فتارك المسنون لا يعاقب، أما في الآخرة فظاهر، فإن الله لا يمكن أن يعاقب على أمر رخص فيه لعبادة. وأما الدنيا فلا يعاقب عليه ولا يعزره السلطان، لأنه ليس بواجب. والأمثلة عليه كثيرة. نعطينا بعض الأمثلة على السنن. سنن الرواتب، الوتر، صلاة الضحى، صوم الاثنين، صوم الخميس وغيرها، السنن الكثيرة جدا. فإن قال قائل، أنتم تقولون أنه لا يعاقب، صح؟ تارك المسنون لا يعاقب. ما تقولون في قول بعض السلف تارك الوتر أو من ترك الوتر فإنه رجل سوء؟ ما الجواب عن قول بعض السلف؟ وكذلك ذم بعض الفقهاء من ترك جميع الرواتب. نقول الجواب، قالوا ليس معنى ذلك أنه يعاقب، لا، وإنما قالوا ذلك لأنه استهان بالطاعة، لا لأنها واجبة، لا لأنها واجبة. نعم. المبحث الثالث وهو مهم، أرجو الانتباه والإخوة. نحن قلنا درسنا السنة، هذا في اصطلاح من؟ الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء. السنة في اصطلاح الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء. السنة في اصطلاح الفقهاء يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تركه، كما تسمع الفقهاء يقولون السواك سنة والوتر سنة، هذا المراد. أما في لسان الشرع فهي أعم، تشمل الواجب وقد تشمل المسنون، وسنضرب لكم أمثلة فينتبه لذلك. فالسنة في لسان الشرع أعم من ذلك. أذكر لكم بعض الأمثلة. قول ابن عباس كما في البخاري حينما جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة. ما مراده ليعلموا أنها سنة؟ أنها طريقة وهدي النبي، قد تكون واجب وقد تكون مستحبة، لكن ما مراد ابن عباس سنة هنا؟ ما مراده طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجبة أقول الراجح لعموم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل رأيتم؟ فلا بد أن نعرف ذلك حتى لا يقول سنة، السنة الاصطلاحية لا، السنة في لسان الشرع أعم، قد تطلق على الواجب. نأخذ مثال آخر، قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ما مراد قوله من السنة؟ هل من السنة الاصطلاحية؟ لا، ليس مراده من السنة الاصطلاحية وأنه لو تركها جاز، لا، وإنما مراده السنة الواجبة، يعني من سنة النبي الواجبة. واضح؟ معلوم الإنسان إذا تزوج البكر على الثيب فإنه يجلس عند البكر كم؟ سبعا، وجوبا واستحبابا، وجوبا. فقول أنس من السنة هنا المراد السنة الواجبة. نأخذ مثال ثالث، قول ابن مسعود إن الله في الصلاة الخمس إن الله شرع لكم سنن الهدى، شرع لكم الصلاة الخمس، يعني سن لكم الصلاة الخمس. ما معنى سن لكم الصلاة الخمس؟ أي نعم، يعني من طريقة إنهن من سنن الهدى. ما معنى سنن الهدى؟ يعني من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معنى السنة الاصطلاحية أنها لو تركها الإنسان جاز، لا، وإنما السنة الواجبة. هذا المبحث كم؟ ثالث. المبحث الرابع في المندوب، المندوب له فوائد كثيرة، فهو يسد الخلل الذي وجد في الفرائض، كما في الحديث المعروف المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلاة، فإن كانت تامة قال اكتبوها تامة، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل انظروا لعبدي هل له من تطوع. فالمندوبات لها فضائل، صح أنها سنة ليست واجب ولا يعاقب عليها الإنسان، لكن لها فضائل من هذا الفضل. وكما تعرفون الناس الآن في فرائضهم منهم من يكثر التفكير والوسوسة، فالبعضهم يخرج من صلاته ليس له إلا القيل منها، يعني كثير من الفرائض فيها يعني ما فيها من النقص، فالسنن تسد هذا النقص. ثانيا، سبب لمحبة الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإنه ما من إنسان يكثر من النوافل إلا كان سببا لمحبة الله، والجزاء من جنس العمل، كما أنه أكثر من النوافل محبة في الله أحبها الله، من أحب الله أحبها الله، من أحب الله فعلا وقولا أحبه الله. ثالثا، من فضائل النوافل تحصيل الثواب والأجر، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. مثلا حديث الوضوء، بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8. السائع الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. رابعا، توطين النفس وتمرينها على العبادة، صح ولا لا؟ فإن الإنسان الذي بس يحافظ على الواجبات بلا شك سيقصر فيها ويترك النوافل، فإن النفس لا تتعود على الطاعات والعبادات فيكسر شيئا فشيئا. رابعا، شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات. خامسا، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذه النوافل وهذه السنن لماذا نطبقها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبقها. المبحث الخامس في المندوب، جمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة، فالمندوب طاعة، والطاعة تكون بامتثال أمر الله عز وجل. والأدلة على ذلك أيها الإخوة أن المندوب مأمور به كالواجب، لكن الواجب على وجه الإلزام والمندوب ليس على وجه الإلزام. الأدلة لقوله تعالى وافعلوا الخير، والخير يشمل المأمور به جزما والمأمور به غير جزم، ولا لا؟ الدليل الثاني، قوله تعالى وأمر بالمعروف، واللام والألف في المعروف المعروف للاستغراق، فيشمل كل معروف، يشمل الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة. ثالثا قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن المعلوم أن من الإحسان ما هو واجب وما هو مستحب، ومن المعلوم أن في قول وإيتاء ذي القربى من هو واجب ومن هو ما ليس بواجب، صح ولا لا؟ فهذا يدل على أن المندوب مأمور به. المبحث الجاي كم؟ السادس. المندوب يسمى سنة، ويسمى مستحبا، ويسمى نفلا، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، مذهب جمهور أهل الأصول، أن المستحب والمندوب والمسنون كلها لا فرق بينها. فيجوز تقول يسن السواك، ويجوز أن تقول يستحب السواك، ويجوز أن تقول يندب السواك. وذهب بعض العلماء إلى أن الشيء الذي ثبت بدليل يقال له سنة، والشيء اللي ما ثبت بدليل يقال له مستحب. نضرب مثال، نضرب مثال، وأنا أتمنى أنكم تتعودون على الأمثلة يا أخوان، الأمثلة هي اللي توضح. يعني مثلا الكلام اللي قلته الآن أنا قد يقول قال فاهمه، لكن بالمثال يفهم أكثر. طبعا نحن نتكلم على القول الثاني المرجوح اللي فرقه، ولا الراجح ما في فرق، السواك يسن ولا يستحب؟ يسن. لماذا؟ ورد نص. طيب طبعا هذا القول الثاني، ولا جائز تقول يسن ويستحب دخول المسجد او الخروج من المسجد بالرجل اليسرى، يسن او يستحب؟ يستحب، لانه ما ورد نص. هو طبعا ما في شك انك بالخروج باليد اليسرى، باليد اليسرى سنه، لكن يقول سنه ولا يستحب تعبه؟ يستحب. قالوا لماذا؟ لانه ما ورد نص. هذا معنى كلامه. تريدون مثال اخر؟ ما في معنى. السنن الرواتب تسن ولا تستحب؟ تسن، لانه ورد فيها نص. هذا معنى قول بعضهم، لكن كما قلنا الراجح انه لا فرق. المبحث السابع وهو أهم المباحث، الأدلة على المندوب، يعني كيف نعرف صيغ ماذا المندوب. أولا الترغيب في الفعل، إذا ورد نص يرغب في فعل ما. أمثلة، حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تقول ماذا؟ يستحب تعلم القرآن وتعليمه. ما دليل الاستحباب؟ أن الشريعة الإسلامية حثت على هذا العمل. ثانيا مما يدل على السنية والاستحباب ذكر الثواب عليه، عمل فيه ثواب، فإنه يدل على ماذا؟ على السنية. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إذا ماذا نقول؟ يسن بناء المساجد. من توضأ فأسبل الوضوء ثم قال الدعاء بني له أو فتحت له باب الجنة الثمانية، ماذا نقول؟ يسن الدعاء بعد الوضوء. واضح؟ ذكر الثواب فإنه يدل على ماذا؟ استحباب. اللي عنده مثال يعطينا، مثلا تفضل. سنة، من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب معنا يا إخوان؟ طيب من فطر صائما فله مثل أجره، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هلا أذكر أمثلة كثيرة. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تبه مع الثالثة، فعل النبي لهذا العمل، ودل الدليل على أنه ليس بواجب وليس بخاص. وعيد، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل ليس خاص بالنبي وليس واجب، دل تدل أخرى عنه واجب، فإنه يكون حكمه سنة. يعني فعل النبي فعل، فالأصل أنه ماذا نقول؟ التأسي. الأصل في فعل النبي ماذا؟ التأسي، إلا إذا ورد دليل خاص به كما سيأتينا مبحث خاص إن شاء الله فيكون خاص بالنبي، ولا الأصل ماذا؟ التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مثال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الخميس والاثنين، ماذا نقول؟ يسن صوم الاثنين. مرض في قلبه ما يستطيع أن يستمر. لماذا لا يستطيع أن يستمر؟ لا يريد أن يسمع الآيات اللي فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من لا يريده، ما يريد المحافظة على صلاة الفجر، معروف المنافق مرض في قلبه، ما يريد الإنفاق. فالمستمر على الطاعة أيها الإخوة هدية، المستمر على الطاعة أمان من النفاق. فاجتهدوا، وهذه وصية لي قبل، وصية لي أنا قبلكم، أمان من النفاق بإذن الله. سنستمر على طاعة الله أكبر. وذلك ماذا قلت في بداية درس الفقه؟ سنستمر في العطلة وفي رمضان، الدرس لن يتوقف بإذن الله. طيب، وفضائلها كثير، استمرار الطاعة. إذا تلاحظون أيها الإخوة قليل من الدروس اللي كتب الله فيها البركة، لماذا؟ تجد الدروس اللي استمرت فيها. المسألة الأخيرة وهي مهمة قبل أن يؤذن أيها الإخوة، بس لا بد أن ننهيها. طولنا داخل وقت المسألة، وهي مسألة من سنة المندوب عشان نبدأ شرح الدرس القادم. لماذا؟ بالمحرم. هل يلزم لمن بدأ بسنة أن يستمر بها أم يجوز أن يقطعها؟ أنا أرى أن تترك في الدرس القادم، لأن مسألة خلافية، وأريد أن أذكر الخلاف، وأريد أن أذكر الأقوال، والمعلومة ما بقي إلا هي فقط. نكملها، لا بأس نكملها. اختلف العلماء رحمهم الله في من بدأ بسنة هل يلزمه أن يستمر بها وأم يجوز أن يقطع هذه السنة. القول الأول يلزمه الإتمام، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا بثلاثة أدلة. يعني إنسان صام نفل على قولهم يجب الاستمرار ويحرم القطع. الأدلة: أولا قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا أمر الله ألا نبطل أعمالنا، ومن قطع عمله الذي بدأ به فقد أبطل عمله. الدليل الثاني أن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ماذا قالوا في شرح الحديث؟ انتبه، قالوا الاستثناء متصل، والمعنى كالتالي، قالوا معنى لا إلا أن تطوع، أي لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا أن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. هكذا قالوا هم في وجه الدليل. دليل الثالث استدلوا بما رواه مالك في الموطأ من حديث عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة، بدأت بالكلام، يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. واضح الشاهد، أمرهما بالقضاء. سيأتينا بالجواب، الحديث ضعيف. القول الثاني أن من بدأ بمندوب لا يجب عليه إتمامه، يجوز له تركه، يجوز له قطعه متى شاء، لكن طبعا الأفضل ألا يقطعه. طبعا هذا غير نفل الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامها. استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث أم هانة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد في مسنده. واضح الشاهد؟ واضح. واستدلوا بحديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم، فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وبالعقل استدلوا بالعقل أن المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء، وهذا القول هو الراجح، وأن المتطوع له قطع تطوعه لكن يكره له من غير سبب. وأما الجواب عن أدلة القول الأول، أما الآية فقيل معنى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، أخلصوا في أعمالكم ولا تبطلوها بالرياء. وقيل أيضا ولا تبطلوا أعمالكم. وأما حديث الأعرابي فالاستثناء منقطع وليس بمتصل، أي أنه كلام جديد لا صلة بالذي قبله، والمعنى إلا أن تتطوع، أي إلا إذا شئت أن تحدث تطوعا فتطوع. وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف، رواه أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي، وهو ضعيف مرسل، ضعفه الحافظ بن حجر وغيره. أيضا استدل بعضهم بالإجماع السكوتي، فإنه ثبت أن أبا الدرداء وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة كانوا يصومون تطوعا ثم يقطعونه من غير نكير من الصحابة، فكأنه كالإجماع السكوتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدرس القادم مراجعة، والحمد لله المكتوب، الدرس مكتوب وموجود، ودرس الأسبوع القادم المحرم، مباحث المحرم. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.